بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إذا تنجس الدهن نفرض أن هنالك دهنا مائعا وقعت فيه نجاسة من النجاسات، هذا الدهن يتنجس كله، هل هنالك طريقة لتطهير هذا الدهن؟ بعض العلماء قائلين نعم، يجعله في كر حار فإذا غلى هذا الكر الحار مقدارا واختلط هذا الدهن مع ذلك الماء الحار هذا الدهن يطهر، ثم بعد ذلك ندع الماء يبرد ونأخذ هذا الدهن من فوقه، وهذه طريقة لتطهير الدهن المتنجس. قد يقال الظاهر أن القائل والعلامة الحلي رحمة الله عليه في مجموعة من كتبه لطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط الدهن مع هذا الكر ثم أخذ من فوقه بعد برودته، وذلك لأن التطهير أمر عرفي، والعرف يرى أن هذا الدهن قد طهر باختلاطه بهذا الكر الحار، وهذا المقدار يكفي. الشارع إذا لم يتصرف في التطهير تقييدا أو إطلاقا أو زيادة أو نقيصة، طريقة التطهير موكولة إلى العرف، والعرف في هذه الحالة يرى أن هذا الدهن قد طهر. المصنف يقول لكنه مشكل، هذا القيل مشكل، مو معلوم أن الدهن يطهر بهذه الطريقة لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه. أنتم متيقنين بأن الماء وصل إلى جميع ذرات هذا الدهن، لأنه الدهن المائع إذا وقعت فيه نجاسة يتنجس بكل ذراته وبكل أجزائه. أنتم عندما خليتوه في الماء الكر الحار بهذه الطريقة تتيقنون بأن الماء وصل إلى كل ذراته وإلى كل أجزائه؟ ما عندنا يقين. إذا ما عندنا يقين، ما المحكم في هذه الحالة؟ عندنا شك أن الماء وصل إلى كل ذراته أو لم يصل، شنو المحكم في هذه الحالة؟ لا تنقض اليقين بالشك، هذا الدهن كان متنجس، نشك أن الماء طهره، لا تنقض اليقين بالشك، فيبقى على حالته أولية، لكنه مشكل لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه. قلتم إذا عندنا شك في أن الشيء طاهر أو مطاهر، المحكم قاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر. شنو جوابه؟ عندنا شك أن هذا الدهن طاهر أو مو طاهر. فليش من حكم قاعدة كل شيء لك طاهر؟ أحسنت. مع وجود لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض إما حاكم وإما وارد على كل شيء لك طاهر، فلا مجال لكل شيء لك طاهر في هذا المكان. يمكن تقرير هذا الإشكال بهذه الطريقة. السيد الحكيم رحمة الله عليه الشكل مقرر الإشكال في المقام ولو نقلا. إحنا عندنا بحث الحكمة، الحكمة الطبيعية، مطروح أنه هل عندنا جزء لا يتجزأ أو لا. يعني هذه الورقة مثلا يمكن تجزئتها، يجزئها إلى قسمين يمين وشمال. نأخذ القسم اللي على اليمين، يمكن تجزئته إلى قسمين أيضا. نأخذ أحدهما نقسمه أيضا إلى قسمين، إلى أن ننتهي إلى الذرة. الكلام مو في فعلية التقسيم، وإنما في إمكان التقسيم، وإلا قد تكون ما عندنا أداة للتقسيم. نصل إلى ذلك الجزيء الصغير، هذا يمكن تقسيمه لولا يمكن تقسيمه، لأنه هذا الجزيء الصغير جانب منه إلى هذا الطرف، وجانب منه إلى ذلك الطرف، وجانب منه إلى فوق، وبعضه إلى تحت، وبعضه إلى الأمام، وبعضه إلى الخلف. فإذن يمكن تجزئته. وذاك الجزيء المتجزئ من هذا الجزيء أيضا له يمين وله شمال، فيمكن تجزئته. وهكذا نستمر إلى ما لا نهاية له. فالجزء الذي لا يتجزأ باطل، يعني ما عندنا الجزء اللي ما يمكن تجزئته وما يمكن تقسيمه. بناء على ذلك نجي إلى هذا الدهن، الكتلة الدهنية اللي موجودة في الماء، هاي لها فوق ولها تحت ولها وسط. الماء يلامس شنو؟ الظاهر من هذا الدهن. ولكن هذا الدهن شنو إله؟ إله باطن أيضا، وباطنه له باطن، وباطن باطنه له باطن، لأن هذه كلها جزيئات متراكمة بعضها فوق البعض الآخر. فالماء يطهر شنو؟ القشرة الظاهرية من هذا الدهن. أما الباطن ماله شنو يبقى؟ يبقى متنجسا. ومهما انحل هذا الدهن، يعني ضعف وضعف وضعف، بعد إلى ظاهر وإلى باطن، وباطنه أيضا له باطن، وهكذا. فإما نتيقن بأن الماء لم يصل إلى جميع أجزائه، وإما نشك أن الماء وصل إلى جميع أجزائه أو لم يصل. وفي كلتا الحالتين نحكم عليه بعدم الطهارة. المصنف يقول وإن كان غير بعيد ما قيل إذا غلى الماء مقدارا من الزمان. إذا الماء مدة غلى، هذا ما قاله العلامة، مو بعيد. الوالد في الحاشية كاتب لا يخلو من بعد، السيد الخوئي كاتب بل هو بعيد جدا، السيد القمي كاتب بعيد جدا. المعروف اشكلوا في هذا انه حقيقة الماء يصل الى جميع الاجزاء او لا يصل. يعني الماء كان متنجسا في الدهن الشارع حكم على كل ذراته بالنجاسة، حكم الشرع تعبد الشرع هناك مو شرط أن الماء يتخلل كل جزيئياته، مثل إذا عندنا أفرض حوض مثلا ماء كثير يعني مو كر، طبعا لم يصل إلى مرحلة الكرية، إذا وقعت فيه قطرة من الدم أي القطرة ما تتخلل كل ذراته، لكن الشارع حكم على كل ذرات هذا الماء بالنجاسة. أكو طريقة ثانية للتطهير، يعني نذب هذا الدهن نلقيه بحيث واحد يفقي هذا الدهن. أكو طريقة ثانية ذكرها السيد القوي رحمة الله عليه في التنقيح، وهذه الطريقة أنه مثلا نأخذ هذا الدهن ونخلطه بالعجين أو ما أشبه ذلك، فنخبز ذلك العجين نحوله إلى خبز، ثم نضع هذا الخبز في الكور أو الجاري أو ما أشبه ذلك مقدارا من الوقت حتى يتخلل ماء الكور في أجزائه، ففي هذه الحالة يطهر. ليش؟ لأن الدهن بعد ما إلى وجود، الدهن انعدم بوضعه في الخبز وبوضعه بالعجين، انعدم مو انعدم بالدقة العقلية، بالنظر العرفي بعد ما إلى وجود، فإذا لم يكن له وجود الخبز يطهر بهذه الطريقة، والدهن اللي تحول إلى عرض من أعراض هذا الخبز أيضا يطهر بهذه الطريقة. وسوف يأتي تفصيل هذا الكلام في مسألة 24 إن شاء الله. مسألة 20، إذا تنجس الأرز أو الماشو أو نحوهما، هذا من أي نوع من الأنواع الثلاثة التي ذكرناها في اليوم الماضي؟ من النوع التالي اللي ينفذ فيه الماء ولكنه لا يقبل العصر، لا يمكن عصره، مثل الخشب مثلا، شلون نطهره؟ الجواب يجعل في وصلة يعني خرقة يعني قماش، إلا لازم نجعله في هذه الوصلة، لا نجعله في الكلوصافي أو في شيء من هذا القبيل، ويغمس في الكور، فإذا غمسناه في الكور والماء وصل إليه يطهر المرة الواحدة. وإن نفذ فيه الماء النجس، يعني الماء النجس لأن هذا مدة كان منقع في ماء نجس، فالماء النجس نفذ إلى أعماقه، ما هي كيفية التطهير؟ وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر، مخلينا بالكور نصبر حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر ماء الكور إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس، فإذا نفذ الماء الطاهر يطهر الباطن لما ذكرناه في البحث الماضي. بل لا يبعد تطهيره بالقليل أيضا، مو بالكثير فقط، بالقليل أيضا يطهر، لأن الماء القليل كما ذكرناه في اليوم الماضي إذا نفذ إلى المقدار الذي نفذ إليه الماء المتنجس يطهر ذلك الشيء، والتفصيل ذكرناه في اليوم الماضي. هنا المصنف له إضافة، وهذه الإضافة أنه إحنا إذا كان عندنا إناء متنجس، الإناء المتنجس كم مرة يغسل؟ 3 مرات، لأن قلنا الرواية المعتبرة تقول الإناء يغسل 3 مرات كل الأواني. جيد، الإناء مرة هو يكون متنجس نغسله 3 مرات، مرة نخلي في ماش متنجس أو تمن متنجس أو عدس متنجس، إحنا عندما نصب الماء القليل لأن في الماء الكثير خب حتى الإناء مرة واحدة يكفي، هذا قلنا فيما مضى. عندما نصب علي الماء الإناء يتنجس، لأن هذا الماء مو يلاقي العدس المتنجس فيتنجس الماء فينجس الإناء. كم مرة نغسل هذا الشيء؟ الجواب التابع في الحكم كالمتبوح. هذا الماش كم مرة تريدون تغسلوا؟ مرة واحدة أو مرتين؟ إذا أكو عليه بول مرتين، إذا بقية النجاسات مرة واحدة. الظرف تابع له. ليش؟ لأن نجاسة الظرف نجاسة تبعية، النجاسة التبعية حكمها حكم المتبوع، بل لا يبعد تطهيره بالقليل الماش والعدس وما أشبه بأن يجعل في ظرف في إناء ويصب عليه. ليش يقول يجعل في ظرف ويصب عليه؟ ليش يقول يجعل في ظرف ويصب عليه؟ ما يقول نصب الماء في الظرف ثم نصب العدس عليه، لأن قلنا أنه في التطهير بالماء القليل يجب الورود، يعني ورود الماء على المتنجس. فأول لازم نخلي الماش بعدين نصب عليه الماء، الماء القليل. تتذكرون في أول بحث المطهرات بأن يجعله في ظرف ويصب عليه الماء ثم يرب غسالته، هاي الغسالة الماء الذي غسل به يراق، لأن قلنا الانفصال شرط في التطهير بالماء القليل. فإما مرة وإما مرتين، إذا بول متنجس بالبول مرتين، إذا متنجس ببقية النجاسات مرة واحدة. ويطهر الظرف أيضا بالتبع، متى ما طهر الماش يطهر الظرف، فلا حاجة إلى التثليث فيه. ليش؟ عندنا رواية صحيحة محمد بن مسلم، سألته عن الثوب يصيبه البول كيف يغسل؟ قال الإمام صلوات الله عليه ما مضمونه اغسله في المركن مرتين. فيبدو شنو؟ يبدو أن المركن اللي هو نوع من أنواع الظروف حكمه تابع لحكم الثوب الذي غسل فيه، وإلا إذا كان المفروض أنه لأنه إناء يغسل ثلاث مرات كان المفروض الإمام يقول اغسله في المركن ثلاث مرات، الإمام قال مرتين. هاي الرواية تدل على أن الظرف له حكم المظروف. نعم، لو كان الظرف أيضا نجسا، هو الظرف من قبل كان نجس، في حد ذاته كان نجس، فلا بد من التلاف، لأن هاي النجاسة مو نجاسة تبعية حتى يكتفى بتطهير المتبوع. مسألة 21، هاي تفريعات يظهر حكمها مما تقدم. الثوب النجس يعني المتنجس، ولا الثوب نجس قب ما عدنا احنا، النجس يعني عين النجاسة، إلا إذا كان جلد الميتة مثلا. المراد الثوب المتنجس. الثوب المتنجس يمكن تطهيره، شلون نطهره؟ نجعله في طشت مثلا، قليب الطشت، ونصب الماء عليه ثم نعصره ونخرج غسالته. يطهر بهذه الطريقة لو لا؟ نعم يطهر. نخلي الثوب أولا، مو نخلي الماء بالطشت، لا، نخلي الثوب أولا حتى يتحقق شرط الورود. نخلي الثوب، نصب عليه الماء القليل، ثم نريق الماء ونعصر الثوب. إذا الثوب ملوث بالبول مرتين، إذا بغير البول من النجاسات مرة واحدة. فيطهر الثوب بهذه الطريقة ويطهر الطشت أيضا. طبعا في الماء الكثير هذه الشرائط مو معتبرة، ويطهر بالمرة الواحدة. يمكن تطهيره بجعله في طشت وصب الماء عليه ثم عصره وإخراج غسالته. وكذا اللحم النجس، اللحم المتنجس أيضا كذلك، النجس أحيانا يطلق ويراد به المتنجس، وإلا اللحم النجس ما يمكن تطهيره بهاي الطريقة. ويكفي المرة في غير البول، في غير البول مثل الدم مثلا مرة واحدة يكفي ذلك، والمرتان فيه يعني في البول إذا لم يكن الطشت نجسا قبل صب الماء يعني بنجاسة مسبقة. أما إذا كان متنجس الطشت بنجاسة مسبقة فكم مرة يجب أن يغسل؟ 3 مرات، وإلا فلا بد من الثلاث. مسألة 22، اللحم المطبوخ بالماء النجس، طبخناه بماء نجس، هذا الماء النجس شو يصير؟ ينفذ في أعماق اللحم، فاللحم هم ظاهرة هم باطنة يتنجس. شلون نطهر هذا اللحم؟ أو اللحم المتنجس بعد الطبخ، طبخناه ثم تنجس بعد الطبخ، شلون نطهره؟ بنفس الطريقة المتقدمة. يمكن تطهيره في الكثير، شلون طهره في الكثير؟ نخليه في الحوض، عندما خليناه في الحوض طاهرة ظاهرة يطهر، وننتظر إلى أن ماء الكر ينفذ إلى باطنه فيطهر باطنه أيضا على التفصيل الذي مضى. بل والقليل أيضا بالماء القليل لم يمكن تطهيره أيضا. نعم، إذا صب عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس فيطهره. وقد مضى تفصيل التطهير بالماء القليل وبالماء الكثير في مسألة 16 اللي ذكرنا الأنواع الثلاثة وذكرنا أحكامها. مسألة 23، الطين النجس اللاصق بالإبريق. سابقا في المرافق كانت هنالك أباريق، فهذا الإبريق كان يوضع على أرضية المرافق، وفي بعض الأحيان هذا الطين اللي كان في أرضية المرافق كان متنجسا، فكان يلصق بأسفل الإبريق. هذا الطين المتنجس كيف يطهر؟ هذا الطين المتنجس من أي نوع؟ من النوع الثالث المذكور في مسألة 16، ما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره، فيطهر بنفس الطريقة التي ذكرناها. الطين النجس يعني المتنجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر ونفوذ الماء إلى أعماقه، فإذا نفذ إلى أعماقه طهر ظاهره وطهر باطنه أيضا. ومع عدم النفوذ، بس إذا ما نفذ بس خلينا الإبريق في الحوض وطلعناه بسرعة، الظاهر يطهر ويكفينا طهارة الظاهر. إذا طهر الظاهر كفى ذلك، فالقطرات اللي تقطر منه تكون طاهرة إذا لم تأت من الباطن. ومع عدم النفوذ يعني لم ينفذ ماء الكر في أعماق هذا الطين حتى يطهر باطنه أيضا، يطهر ظاهره ظاهر هذا الطين، فالقطرات التي تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة. وكذا الطين اللاصق بالنعل أيضا كذلك، بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضا، إذا أجرينا عليه الماء القليل ظاهر يطهر، باطن شلون؟ بل إذا وصل إلى باطنه بأن كان رخوا هذا الطين فنفذ الماء إلى باطنه الماء القليل طهر باطنه أيضا به يعني بالماء القليل، فالمهم أن ينفذ الماء إلى باطنه. مسألة 24، الطحين والعجين النجس. المعروف أن الماء لا يمكن أن ينفذ فيه بوصف الإطلاق، يعني إذا خليته طحين متنجس بالماء، كل الطحين كان متنجس أو العجين، الماء لا ينفذ فيه بوصف الإطلاق. فما الذي نفعل؟ نحول الطحين أو العجين إلى خبز، تحول إلى خبز. هذا الخبز نخليه في الكور، فإذا نفذ الماء إلى أعماقه طهر. يمكن تطهيره بجعله خبزا ثم وضعه في الكور، مو لازم إلا في الكور، في الجاري أيضا كذلك، في ماء البئر أيضا كذلك، في ماء العين أيضا كذلك، حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه. فإذا وصل إلى جميع أجزائه يطهر. الحليب النجس هل يمكن تطهيره؟ لو لا، الماء المضاف ما يمكن تطهيره ما دام مضافا، لأن الأدلة تدل على أن الماء المطلق هو الذي يطهر، الماء المضاف ما يطهر. فما دام حليب ما يمكن تطهيره إلا بإفنائه وإعدامه، تصبه في البحر مثلا. الجواب نحوله إلى جبن. إذا حولنا إلى جبن نخليه في الكور، فيبقى مدة إلى أن ينفذ ماء الكور إلى جميع أعماقه، فإذا نفذ يصبح كله طاهرا. مسألة 25، إذا تنجس التنور. سابقا كانوا يخبزون في البيوت، هم يخبزون كثير من البيوت أو كل البيوت حتى لا يحتاجون إلى الآخرين وإلى السوق، وفي ذلك حكمة عقلية وشرعية أيضا. فالكلام هو أنه هذا التنور تنجس، كم مرة نغسله؟ 3 مرات أو أقل؟ الجواب التنور إناء لو مو إناء، هل يطلق عليه الإناء؟ يطلق عليه الإناء. الإناء يغسل 3 مرات، أما التنور فلا يسمى إناء، فيغسل من البول كم مرة؟ مرتين، ومن غير البول مرة واحدة. إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت، من فوق يصب إلى تحت، من تحت إلى فوق شلون يصير لو ما يصير؟ الجواب أيضا يصير. هذا إن شاء الله يجي في المسائل القادمة، أنه لا فرق بين أن يكون من فوق لتحت في مسألة 36 إن شاء الله، أو من تحت إلى فوق، أكو أنواع للتطهير إن شاء الله تجي. ولا حاجة فيه إلى التثليث 3 مرات، لا، لعدم كونه من الظروف، هذا مو من الأواني حتى يحتاج إلى التلاث، فيكفي المرة في غير البول كالدم مرة واحدة، والمرتان في زين. هاي الغسالة تكون متنجسة، الغسالة عندما تكون متنجسة وتروح إلى تحت تنجس أسفل التنور يعني أرضيته، على التفصيل اللي ذكرنا أنه الغسالة شنو حكمها، ذكرنا هذا فيما مضى، المزيلة وغير المزيلة. جيد، تفصيل أكو أحوال أو لا، بس احنا نفرض الغسالة النجسة، فأرضية التنور تتنجس، كيف نطهرها؟ والأولى أولا نريد نبقي نجس الأرضية فلتبقى نجسة، مو واجب تطهير أرضية التنور. إذا أردنا التطهير والأولى أن يحفر فيه حفيرة، نحفر في أسفل حفيرة يجتمع الغسالة فيها، فبعد ما اجتمعت الغسالة نطمها بالطين الطاهر، فيكون الباطن متنجسا ولا علينا بالباطن، لكن الظاهر كله يكون طاهرا، فإذا سقط فيه الخبز أو شيء رطب لا يتنجس. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.